لما ده بعد من نهاية ما عرفش يحمل ممكن هاي بعد خلص ممكن ما يحملش خالص خدالك على طول مع ان اغلى الانصار فضلوا على المرات استنوا لما ده بعد ايه ده بعد بعد بعد بعد قلنا دع مين وخارج العمل دع القوم منهم من امن ومنهم من كفر ومنهم من قال ايه يعني انتظر لحد ما هو يجي وايه وهم يجي ايه يعني فاك فتلالك لكن حدايته من الان وابوها كان وضعه مختلف قال لا ما نستطيع نحن نرسل على طول جدوا على فين على مكة فذهب وقابلوا النبي صلى الله عليه وسلم وطبعا سمة الاحسان على وجه النبي عليه السلام له فيه الحق الاوسط في هذا الكون اول ما شاف النبي عليه السلام راوا سمة الاحسان على وجه النبي عليه السلام فبايعوا النبي عليه السلام واستنوا لله عز وجل ورقوا فلما رقوا بعد كده لما النبي عليه السلام هاجم الاسلاميين في الناحيه دي فلما وقف النبي عليه السلام مع حذيفه فقال يا حذيفه ان شئت كنت مهاجريا وان شئت كنت ايه انصاريا فقال بل اكون انصاريا يا رسول الله والحديث في الامانه الذي فيه ضعف فبالك لكن الشاهد من هذا ان هو ما استناش لحد ما ايه يهاجم النبي عليه السلام وراح طيب اذا انت بتطلع عليه القطعه دي انت برضه تشوف مجرد ما حذيفه رضي الله عنه وارضاه هو قد قسموا عن مقتل النبي عن بعد النبي عليه السلام كله كده على ايه؟ على مكه ليه؟ عشان يكسب انت برضه لما تسمع سنه من سنه النبي عليه الصلاه والسلام وكنت ما سمعتش عنها قبل كده يا ترى بتسمع عشان تطبقها ولا لا؟ يا ترى لما بتسمع امر النوامر الناس بتسرع ولا تقول بعدين؟ يا ترى لما بتسمع اذان الفجر بتقول تصلي ولا بتكسل؟ يا ترى لما تسمع اي امر من اوامر حبيبنا صلى الله عليه وسلم بتنفذ ولا لا؟ خلينا نقول حته نقف مع هذا الفجر خلينا نشوف هو بمجرد ما سمع سافر وعلم ان في فتره يعني كانت الفتره دي كانت اصعب فتره موجوده في مجال البعثه السلف ده الفتره الاولانيه اللي بعثوا على مكه ودليل على ذلك قول ابن مسعود كما عند الحاكم في سنن صحيح اول من اظهر الاسلام هو سبعه جيل كل اللي اسلموا دول ما حدش يقدر يسلم لمين؟ سبعه رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمار وعمر الصبيه وبلال وصهيب والمختار ثلاثه سبعه الساعه لما اسلموا شوف سيدنا مسعود بن ايه فاما رسول الله فمنعه الله ايه بعمه يعني حماه الله بعمه ابي طالب واما ابو بكر فمنعه الله بقومه واما سائرهم فقد البسهم المشركون اطوع الحديث وصغرهم في الشمس فما منهم من احد فما منهم من احد الا وقد واداه على ما اراد عايز ننطق كلمه كفء او لم وراء مش مشكله الا بذلك فطبعا الله ده اول باب فانه ايه قد هانت عليه نفسه من اجل من دنيا لا ما في ناس كتير بتسيب نفسها الدنيا بعدين في شيء عشان في ضعف في دول الخليج 15 سنه والسد والعب الصخر عشان ايه؟ هاجت من عمر وهي فعلت ابن عمر ويوم ما يسالها زي ما قلت لك قبل كده واحد 20 سنه في دول الخليج 20 سنه كل سنه عمال يبعت فلوس هم يبنوا يبنوا يبنوا خلاص خمس دولار كانه نزل بقى خد من اول شطر له ويوم ما شطر له قدامه بتاع علم الله سبحانه وتعالى والله بيفتح الباب بتاع عرفه خد بالك سبحان الله هو عمال يبني لمن؟ لورثه. انما ما بنى لنفسه. النبي عليه قال: ايكم مال ورثته احق اليه من مالي؟ قال: ليس منا احد يا رسول الله مال ورثته احق اليه من مالي. قال: فما لك ما قدمت صدقه والمعروف اللي انت بتعمله في الفقراء واليتامى والارامل فما لك ايه؟ ما قدمت ولا الورثه؟ ما اخذت؟ خد بالك فسبحان الله كله يتقدم وبعدين ايه؟ بلال تهون عليه نفسه في لله. خد ايه؟ فأعد وائل الروح على وضاء مكة ويحط الصخور على صدري وعلى ظهري وهو يقول لشيطان الخالق الذي خلقه الله عز وجل أحد الأحد. شديد؟ فهذه خلقت هذه الهمم وقال الناس اللي فعلا عندها معارف أمور في أمر الدين مش الدنيا بس. والمؤمن المفروض أن يكون عارف الهمة في أمر الدنيا والدين مش مشكلة. ما الدنيا برضه بتخدم الدين. واللي بيقول لك أن الدنيا مسمومة على إطلاق الأمطار. لأن الدنيا أحيانا بتستعملها في إيه؟ او في اخر الاوقات اذا صحت اذا صحت العقيده واذا صحت طاعه الله عز وجل واذا صحت النيه كل ده بتستعمله لله ولذلك قال صلى الله عليه وسلم نعم الباب الصالح الرجل الصالح فعلا الانسان لم يكون صالح مع مال والمؤمن القوي خير واحق الى الله من المؤمن الضعيف والقوه هنا العلماء فسرت تفسيرات كثيره جدا منهم من فسرها بقوه الايمان وضعف ومنهم من فسرها بقوة الإيمان أيضا ومعاه قوة المال وقوة الجسد وقوة العلم كل ده مطلوب المؤمن المطلوب أن يكون قوي في كل المجالات وإن لم يكن قويا في كل المجالات فعلى الأقل لا أقل من أن يكون قويا في إيمان دي الغرض لأنك صدق الله عز وجل لهذا القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فتلاقى وجمع سيدنا حديث مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم وفي في رواية ولا إلى أموالكم، وإنما يصل إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ده المطلوب مننا كله. فالإيه؟ المهم في هذا الوقت سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأبوه الاثنين راحوا أسلموا ورجعوا مرة ثانية. وبعدين ده دليل برضه على إحسان غير استجابتهم بقى، ما حسيتوا بالنبع السلام. وقلنا دايما يا إخواننا أصل الأصول بعد التوحيد إن أنت فعلا تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قلبك مني محبة لله سبحانه وتعالى. زي ما قلنا قبل كده قلبك لك صد فيه بصد خرسانة لله فقط. صد خرسانة دي محبة لله. طبعا عند دخل أي حب ده لا يدخل أيضا استشار تحت دم لله. لغاية ده مش يخش. طب ومين اللي أمر بأحب الله عليه وسلم؟ الله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال الإمام ابن تيمية أي مسلم إخوان اشترك مع أي كافر في الميلاد اللي هو الميلاد المعروف ميلاد المطاف وأمي ده كلنا اشتركنا فيه، حتى اشتركنا مع الكفار ومع الزواج عزكم الله. لكن المؤمن ينفصل إيمان تاني بميلاد تاني كان السبب في مين؟ حبيبك صلى الله عليه وسلم اللي هو إيه؟ ميلادك من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة. هو ده الميلاد الحقيقي اللي كان السبب فيه هو النبع السلام. كان في محاضرة عاملها إن شاء الله ربنا يسأل المتابعين وغيرنا اسمها إيه؟ ميلاد السلوك. إزاي القلب فعلا يتولد؟ لأن الإمام ابن القيم لما تكلم عن ميلاد السلوك قال كلام كبير جدا. كان من ضمن أنواع القلوب التي ذكرها قال إيه؟ فهناك قلب لم يولد ولم يأن له أن يولد. لسه ما اتولدش وما أنش الحوار كمان يتولد. ليه؟ قال فهو جنين في بطن الشهوات. خدت لك من التعليم الجميل ده؟ قال لي بطن الأم فيها الطفل. الطفل لا ليس له ذاك الا الحبل الصغير اعلى. هل ممكن الطفل ينفتح بطنه سنه واحده ما تسلمش بصيره وداخل؟ ما ينفعش. خد بالك نفس الحكايه القلب ده اللي هو عايش على الشهوات هيضطر لذاك الشهوات الا ان يشاء الله عز وجل لهذا القلب ان يولد. امتى يولد؟ لو اخلص النية لله واعتصم بالله واستعان. خد بالك ولم يأن له ان يولد لانه جنين ايه؟ في بطن الشهوات. فالمهم شوف هنا بقى محبة النبي صلى الله عليه وسلم قد ايه؟ خليته يحرص على انه من اول لحظه يسمع فيها النبي صلى الله عليه وسلم يجي على فين؟ على حبيبه صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ازاي ما يحبش؟ اذا كان الجمال يا اخوانا الجمال الجمال احب النبي صلى الله عليه وسلم. واحنا لو قلنا الكلام ده ممكن يعدي على سمعنا كده عادي. الجمال حب النبي صلى الله عليه وسلم ازاي يعني؟ خد بالك لا اقف مع الكلمه اللي تفهمها. جمال انت لما تشوفه تقول ده جبل وتقول ده حجر وتقول ده شجر وعم ذلك الحجر والشجر والجبل وكل ده حب حبيبك صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه البخاري اللي معناه ايه؟ احد جبل يحبنا ونحب جبل احد. تخيل كده لما تروح هناك وتعدي على جبل احد وتشوف الجبل سبحان الله الجبل ده بيحب النبي اي بيحب النبي ده مش ده بس لا والله ده كل حاجه يا معشر ايه؟ في حديث في السيره صحيحا انه ما من شيء في السماوات ولا في الارض الا ويعلم اي رسول الله صلى الله عليه وسلم الا عصاه الجن والانس. وعند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إني لأعلم حجرا في مكة كان يسلم علي قبل الدعوة. وعند مسلم أيضا الصحابة يقول إن كنا لنسمع صوت تسبيح الحجر في يد النبي عليه الصلاة. وعند البخاري قال الصحابة قالوا إن كنا لنسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي عليه الصلاة. وعند البخاري أيضا حديث الشفاعة كلكم عارفينه لما النبي عليه الصلاة ترك الكذا الناس وطلع على المنبر شغل بالك يوم الجمعة حزن ازاي النبي عليه الصلاه كان يخطب عليا الجمعه يسيبني ويروح يخطب على المنبر فاحس بايه؟ فبكى. يقول النبي عليه الصلاه حبيبك خد بالك نزل والتزم الجسم. واحد نزل زي ما سيدنا كده جسمه هيك تخش على النبي عليه الصلاه والسلام لا رحمه النبي عليه الصلاه والسلام كانت بكل جهود يا فندم. فين النبي عليه الصلاه والسلام علمنا ازاي نتعامل مع كل حاجه؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام لما الحديث اللي رواه المسلمين بالبلد الصحيح لما بيقول لك ايه؟ ان الله وملائكته واهل السماوات واهل الارض حتى النمله في شهرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. خد على حته الحديث ليه؟ حتى النملة في شعرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير. طب ليه؟ ايه اللي دخل النملة والحوت في الموضوع ده؟ سبب بسيط جدا لان حبيبك عليه السلام تدل اهل العلم وذات الامه على كيفيه التعامل حتى مع النمل والحيتان ومع كل الكون. ايه اللي دل على كده؟ حديث رواه احمد بسند صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن قتل النمل والنحل والبطبط والسرة. السرة ده نوع من الطيور. أتبالك؟ طب نحل إيه يا حسين؟ يعني الناس اللي تعرف تقول لك مش على وجه الإطلاق على سبيل العبث. يعني النملة جت أرصدت ماشي اتركها ابعدها تعمل أي حاجة. جت عملت أي حاجة مثلا دخلت في الميلاد بتاعها طلعها طلعها مش مشكلة. إنما تروح مخصوص مشوار من أول الشارع لآخر الشارع عشان تلاقي النمل يا حبيبي خبرك فاش كان الدعوة تنزل على ذلك نفس كان عن قتل أن نحن عرفنا الحوا عبدت بعد والشيء ده نروح نفرك خبرك ده كان من فاش ليه ما عرفتش حد فنهى عن ذلك لما علم النبي نهي النبي عن ذلك صلوا على كل من يعلم الناس هذا العلم أليس السر ده كيفين ونفس الحكاية نهى عن قتل أي ذنب على وجه الأرض والنبي عشان قال إن الله كتب الرسالة في كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحط أحدكم شفرته وليلح ذبيحته دي رحمة بالحال إن شاء الله رحمة لتكون في الدارات إديكم اللي ده شيء إديها وقد ورد فعلا بالفعل في وقت الإمام أحمد السند الصحيح قال النبي عليه السلام إنه ما من فرس عربي خدت الحتة دي إنه ما من فرس عربي إلا ويؤتى له عند كل فجر بدعوتين يدعو للصحيح يقول اللهم إنك خوفتني من خوفتني من بني آدم فاجعلني من أحد ماله وأهله إليه لما تكون عندك فرس عربي كده خد بالك كل فجر من أحد دعوتين فبيت والملائكة تؤمن لكن تدخلها يبقى إذا كل الكون حاسس فيك ولذلك ما عشان برضه بمناسبة الحج ربنا يرزقنا الحج يقول إنه ما من ملف يلبي لبيك اللهم لبيك خبرة إلا لبى ما عن يمينك وما عن شمالك من شجر وحجر ومطر حتى ينقطع الصوت منها هنا ومنها هنا كل الكون ده كله يلبي معاه أنت تقول لبيك اللهم لبيك والحجر يلبي والشجر يلبي والمطر يلبي كل حاجة هتبقى وسخرنا مع نور الجبال سبحنا وانفجر فكنا كل حسن يخبر أنا أفرأ أن الله يسكن له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يؤمن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء المهم نرجع لقصة المقايضة أو دبعة مرضى أشتاد الإنسان المشركين كان عادي ما بنقول كل مرة بالمسلمين وده برضه عشان تتعلم الصبر إن طريق الدعوة وطريق الرساية عمره ما كان مفيش الورود وانظر لحياة الأنبياء عليه الصلاة والسلام وشوف كيف أوذي الأنبياء والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي بسند صحيح أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل يبتلى الرجل على قدره فالمهم لما اشتد البلاء قدم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بالهجرة ثم هاجر بعد ذلك أول ما هاجر طبعا من أشد الناس صاحب إيه صاحب ثم بقى سيدنا حنيفة وأبوه أول ما هاجر النبي عليه طبعا إنه من ضمن الأشياء التي امتن الله بها على النبي عليه الصلاة والسلام النبي عليه الصلاة والسلام ربنا امتن عليه كل حاجة لكن من ضمن الأشياء برضه اللي يعني تناسب هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام كان يعلم مقادير الشيء تعرف اللي يسموه في العصر الحالي إن أنت تحط الرجل المناسب في المكان المناسب دي النبي عليه الصلاة والسلام في الحق الأول عارف قدر كل رجل أول ما بص وش في تحريفة عرف إن الصحابة ده عنده قدر من الذكاء عجيب الشكل فاخترته الأمر عجيب جدا لكن بس عرفت التقاليد الجاية يقول فيها حديث أن بعد سلام والحديث رأى ونعم هذا السبب الصحيح نبع سبب ليه؟ أرأت أمتي لأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر وأصدقهم حياء عثمان هو فيها أكثرهم حياء يعني هو ده عشان الناس أصدقهم حياة يعني في حياة الناس في حياة مش مفروض في حياة مفهوم اللي هو إيه الحياة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده مش مفروض شوف حاجة غلط قدامك وتستحي إن أنت تنكرها إحنا ما بنقولش إن أنت تنكرها بعمق إنما بتأمن بعدين نبدأ من الرحمة في كل شيء إن إحنا عايزين نتعلم الرحمة من نبع السلام وده طاقة نبع السلام وده نبدأ من نبع السلام عمر نبع السلام ما نرى أحدا وعمر ما أغلب على أحد وحتى لو رأيت إن حد غلط أنا أقول إيه ما بال أقوام يكونون كذا وكذا ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا واخد بالك أما إني لا أخشاكم إذا أخطأتم أو هكذا كان نبع السلام يعرض كان لا يصرح ولا يعني يقطع أحدا إلا إذا كان الأمر يستلزم هذا الأمر زي ما حصل مع سيدنا أبو ذر لما سد سيدنا بلال فنبع السلام قال له إيه إنك امرؤ فيك شكل إحنا كده تخصيص والامر برضه كان بينه وبين سيدنا ابو ذر محكوم وسيدنا ابو ذر هو الايه؟ هو الاخبر. خدت بالك؟ ففي رحله في نبع عثمان. فالمهم واصدقوا الحياه مين؟ عثمان وابقاهم يعني اعلمهم في القضاء واكثرهم في القضاء علي بن ابي طالب وافرادهم اللي هو اعلمهم بعيد الفرائض والمواريث زيد بن ثابت واقراهم اي القران وبين بن كعب واعلمهم بالحلال والحرام معاذ بن جبل الا وان لكل امه امينا الا وان امين هذه امه أبو عبيدة ابن جراح. شوف النبي عليه الصلاة والسلام ازاي؟ كأنه النبي عليه

اللي هي البدع او المحدثات والبعد عن اصل سنه الجماعه. قال خير ايه؟ وفينا. قال وما دخلوا؟ يعني دي ايه؟ النقطه. قال قوم يستنون بغير سنتي ويحتاجون بغير هدي، تعرف منهم وانكر. تسمع كده بعض الحاجات تقول ايه الكلام ده؟ تعرف منهم يستنون لهم ده يمكن. خد بالك؟ وده الناحيه اللي ممكن ياتي لكل اخ داعية ربنا يبارككم جميعا، ان انت تحرص عليه وانت تنتقي لكل من يستمع اليك حديث صحيح. عشان ما حدش ينكر. عايزين نعلم الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومش كل سنة كمان لا. في بعض الاشياء يا اخوانا خد بالك نهينا ان نحدث الناس عنها في بدايه الاسلام. يعني سيدنا علي ايه؟ قال لا تحدثوا الناس بما تنكره عقولهم. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ روايه البخاري. يعني مش اي حاجه في ايه؟ في الرد الواحد لسه في حاله الاسلام. تقول له اوعى تاكل لحم الابل. اوعى تعمل مش عارف ايه. اوعى الكلام ده وتفهموا حاجات كده وقضايا معينه ايه؟ هو مش مستوعب. لا كلمه بالاشياء اللي يفهمها. وبعد كده تدرج معاه، هو بعد كده هيسأل عن الشيء الثانية، تقدر تعرفها، خد بالك؟ فقال له إيه؟ قوم إيه؟ يستنون بغير سنتي ويهتدون إيه؟ بغير تعرف منهم وتنكر. قال له إحنا كمان رضي الله عنه، قال له فهل بعد هذا الخير الذي في دخل هل بعده من شر؟ مع إن سؤال إن هل سيدنا فضيلة عيوب يحتاجون دي؟ وجواب لا. وما إيه اللي خليفة في الأسئلة دي؟ لحرصه على وصول الخير لكل أمة. ودي تعلمنا حاجه كويسه قوي، الانسان دايما مش بيسال الخير، بيسال عن الخير لنفسه بس، لا انا بسال عن الخير بس لكل اللي حواليا. ولذلك حبيبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لك اذا قامت القيامه وفي يد احدكم تسيله حاجه كده شاذه فليغرسها. الله ده بينفق في الصور، الشاذه دي مالكش دعوه تغرسها. طب ليه؟ خدها كده مالكش دعوه. فانت لما تعمل اي خير احنا ما بنعملش خير يا اخوانا من البحر، لا احنا بنعمل خير وبنحتفل عند الله. فأي عمل تقدر تعمله فيه خير ما تخافش عنه، تعمله. سيدنا حتى بيسأل عن الخير اللي بعده مش لنفسه. قال فهل بعد هذا الخير الذي في بطن، هل بعده من شر؟ قال أجل دعاة على أبواب جهنم. وطلع في عقله. ده الزمن بتاعه. دعاة على أبواب جهنم، من أجابه قذفوه فيه. لو سيدنا حنيفه برضه عشان عايز الخير اللي بعده يقول له اصرفهم لنا يا رسول الله، اصرفهم لنا. فقال أما إنهم من جلدتين مسلمين ويتكلمون بألسنتنا يا العلماء. شديد في سيدنا حنيفة بيقول ايه؟ فلئن أدركني هذا الزمان فبما تأمرني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أن ألزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم أجدهم جماعة ولا إماما. قال فاعتزل تلك الصرة ولو أن ضعفت على أرض شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. حتة مهمة أوي. صح ومحفظ. صلى الله عليه وسلم. قال له اسم ايه؟ جماعة المسلمين وإمامهم. جماعة المسلمين هنا مش جماعة الإسلامية. لا طبعا. جماعة المسلمين اللي انتوا عارفينها دلوقتي. جماعة المسلمين. جماعة الصلاة الخمس. جماعة الصيام. جماعة صلاة الجمعة. جماعة الحج. جماعة العمرة. تجمع المسلمين في كل مكان يعبد فيه الله عز وجل. هذه هي جماعة المسلمين. وإمامهم يعني إمام المسلمين. واخد بالك؟ قال فإن لم أجد جماعة ولا إماما. قال فاعتزل تلك الفرق، كل الفرق الآن اعتزلت. والعزلة هنا ولو أن ضعف عرض الشجرة وإن كان بعض العلماء فسروها بالعزلة الحقيقية يعني أنت إيه؟ تعتزل كل الناس تقعد في كده كده، لكن بعض الناس قال لك لا، قال لك تفقه ثم اعتزل. وفي نص ثاني توقفنا اللي هو القول النبي عليه السلام، واخد بالك؟ اللي هو إيه؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وما نحن انت نعلم الناس امن، انت نقبل بالمعروف وانت تنهى عن المنكر، انت نذكر الناس بالله ان كنا كلنا على عقيده، لا العزه لها ايه؟ لها ضوابط ونضمن فيها ايه في محافظه ان شاء الله، فالعزه لها ضوابط. وانما كان خلي بالك ولا ايه؟ قال ولو ان تعض على ارض الشجره، فصل اهل العلم ارض الشجره بدون ايه؟ بان انت تعتصم او تلزم اهل العلم. هو ده ارض الشجره. ليه؟ لان ارض الشجره دي تنبت لك الطاعه، وارض الشجره غير العلم. وانت لو عرفت ربنا على جهل لا تؤجر على ذلك، بل ربما ايه؟ تذم، وربما ايه؟ لا تذم، ربما تعاقب كمان. خد بالك؟ فالانسان رفع عشان يعاقب على قصه الشاشه الى مين؟ يبقى يعتبر داخل العلم. ولذلك سبحان الله قال الامام البخاري رحمه الله، الامام البخاري طبعا امير المؤمنين في الحديث رحمه الله رحمه الله واسعه ورضي الله عنه وارضاه. كان ابوه ما كانش لا طالب علم ولا عالم ولا له علاقه بالعلم، لكن كان ملازمة لأهل العلم، كما قد سماها الشيخ الإسلام عبد الله بن مبارك رحمة الله عليه. فكان لما يجي يعني عند موت أول إمام البخاري، كان ابنه اللي هو الإمام البخاري، فقال له يا بني والله لقد تركت لك، كان أبو سعد كبير جدا اللي هو أبو الإمام البخاري، لقد تركت لك ألف ألف، يعني كان مليون مليون دي لما كنا نسمعها استغناها من الخط، فعلى ما أصلا المليون ده عايز يعني غلبانة هنا على ألف ما لحقتش يوم الحج مليون دي بلد. إنما سبحان الله بقى سعادة الإمام البخاري لما تسمع كلمة مليون ده حاجة كبيرة جدا، فقال له إيه؟ لقد تركت لك إيه؟ ألف ألف والله ما أعلم منها بالغمر فيه شكر. عارف ان دايما الحلال كبير جدا، ولذلك سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ قل تعالى اكل ما حرم ربكم عليه، ده معناه ايه؟ شويه دول حرام الباقي كله حلال، ده معناه ان الحرام قليل جدا فعلا، فدايما الحلال كبيره ودايما الشبهات اكبر ودايما الحرام كليه. فالامام البخاري ابوه كان في دايما الحلال عمره قرب من دايما الشبهه، لو وقع في الشبهه هيقع فين؟ في الحرام على طول كده معروف، واخد بالك؟ فمن اتقع الشبهات فقد اتقع ايه؟ الدين وعيه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام على طول. دي بتوصل اللي تعرف كله. اول ايمان بكام يقول ايه؟ بيقول له ما اعلم بالامر فيه في ايه؟ شبهه. فبالك؟ لانه اعتصم بايه؟ بالله عز وجل مفيد لبلاد الاحتلال، ولو ان تعرض على التشجع. والنبي كان يقول يا خليفه كما في روايه كتاب مسلم ايه؟ والله اني لاعلم الناس بكل فتنه هي كائنه فيما بيني وبين الساعه. من أن أحد واحد على وجه الأرض طبعا بعد جامعة السنة بكل فتنة هتقع من دلوقتي لحد إيه؟ لحد قيام الساعة رضي الله عنه وأرضاه. وكان في التحدي في الحقيقة سبحان الله مع كل هذا العلم كان عنده خشية لله عشان يتكلم. تأمل معنى السلام في الكلمات الجميلة هنا، بيقول والله أوددت أن لي إنسانا يكون في مالي، يعني أديله فلوس مش أنا فاهم، ثم أطلق علي بابي فلا يدخل علي أحد حتى ألحق بالله عز وجل. وفي يوم من الأيام كان بيصلي وبعدين بيبكي في صلاته، وهو بيبكي بعد ما بيستلم بقى واحد شايف، فقال له استأذنك بالله لا تخبر احد بهذا. استمر بعض الناس ربنا يعفو عنه لو وقف صلاته كده صلاه طريقه وبكى عارف اللي سمعك وسمع لحد ما حط الحلال معاه، خد بالك عارف كل شيء الا ورحمه الله، خد بالك. فالانسان بيحفظ لذلك من ضمن السبعه التي يضر الله في ظله يوم يقول الا ظل الحديث فرحان ورجل ذكر الله ايه؟ خاليا فحرص حين ايه خالية؟ قلنا قبل كده خالية دي مش معناها انه قاعد لوحده في اوضه على نفسه، لا ممكن تكون قاعد في وسط 100,000 وبتبكي ومش حاجة حد يشوفها، يبقى كده ذكرت الله خالية. وممكن تبكي في اوضه متقافل على نفسك ونفسك الدنيا كلها تتفرج عليك، يبقى لم تذكر الله خالية، يبقى خالية من كل محمدة الا من زمان الله اعلم، بس مش عارف الا ايه؟ وجه الله سبحانه وتعالى. في يوم من الايام سيدنا حنيفه رضي الله عنه بيتكلم مع امه، وطبعا تعرفين جد الام ده يعني من اعظم انواع القربات الى الله عز وجل. ففي يوم من الايام هو بيتكلم معاها في حديث رواه النسائي لسند الحسن، فيعني الرابطه تحت القبر، فهو خشيه ان هي يعني تقع في اسم لان هي ارادت ابنها ويعني امراه مسلمه وفاضله، فراح لها انتظر يا امي حتى اذهب النبي عليه الصلاه والسلام فيستغفر لك. فراح النبي عليه الصلاه والسلام وحكى له اللي حصل بينه وبين امي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفر الله لك ولامك. فساد دعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالمغفرة له ولأمه رضي الله عنه وعن أمه. وتمر الأيام وتيجي غزوة بدر ويدخل سيدنا حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في يريد أن يعني يلحق النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر. كان سيدنا حذيفة بره يعني بعيد عن المكان اللي كان فيه غزوة بدر، الحديث رواه مسلم. وقدر ربنا سبحانه وتعالى وهو داخل ورايح النبي عليه الصلاة والسلام مين اللي خدوه؟ أصلاح المشركون أبوه وأبوه. فلما خدوه قالوا أنتوا رايحين فين؟ قالوا من غير النبي؟ قالوا لا، ما أردتم إلا محمدا، أنتوا رايحين عشان تعملوا إيه؟ تخطبوا معاه. فقال لا، ما أردنا إلا المدينة. قالوا خلاص، تعطون العقد والميثاق أن تذهبا ولا تقاتلا مع محمد صلى الله عليه وسلم. فقالوا نعطيكم العقد إن إحنا نروح ما نقاتلش معاه. فأول ما وصل لأرض الشهادة وكان ابن عبد السلام. فقال ابن عبد السلام رسول الله حدث كذا وكذا وكذا وكذا، ويوم خدوا علينا العهد إن إحنا ما نقاتلش معاه، نعمل إيه؟ طب لو واحد قال النبي عليه الصلاه والسلام كفر، انت تاخد كلام في ساعات الكفر؟ خش خاطر اشرع فيه، خش هذا خلق. انما النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ نفي بعهده ونستعين الله عليه. بالله عليك عمر شوف ده اعظم من كده. واتفرج على صاحب الوفاء صلى الله عليه وسلم، اخواننا لان النبي عليه الصلاه والسلام كان يضرب المثل بالكون كله في الوفاء. ده الحديث في الصحيح سيدنا المغيره بن شعبه قبل ما يختم كان في الجاهليه سهران كده مع شويه شباب، خد بالك سهره حمراء بيقولوا، وعامل بيشربوا خمر، فالتيفي كله قال المؤذن شعبه خد الخمره بتاعه ولا الزيت وقتل ال 13 واحد، خد بالك خدهم كلهم خبط عليهم وخد فلوسهم وراح ايه القى الله بالسبب في قلبه. راح النبي عليه الصلاه والسلام قال يا رسول الله اشهد ان لا اله الا الله وانت كرسول الله صلى الله عليه وسلم، ودي غنيمه بقى ايه يعني للمسلمين كده. قالوا الاستاذ ده اللي حصل كذا وكذا وقتلتهم فين؟ فالنبي عليه الصلاه والسلام قال اما الاسلام فنقبله واما المال فلا حاجه لنا به انما اخذ بطنه. لأن هو أمي صلى الله عليه وسلم وقصة وفاءه لخديجة يعلمنا النبي عليه الصلاة والسلام كل حاجة حتى في معاملة الإنسان زوجته. حال إخوان الإنسان مرتزق وأخت فاضلة ولا يحكي بينهم مثل النصيب، ولما يطلقها عياذا بالله هي عياذا بالله تزور بشهر دي وهو يزور بشهر دي، لا عايزين وفاء. هي قبل ما تكون زوجتك هي أختك المسلمة، وأنت قبل ما تكون زوجها أنت أخوها، لم تتشهر بيها ولا تشهر بيه وتذكر أفضل ما عندها تذكر معك. مش كده واحد من السنة كان دكتور كان تعبان فكان يقول له يعني لماذا يعني ماذا تشتري هذا؟ قال إن ليه؟ إن المؤمن لا يهتك ستر زوجته. فلما طلقها قال له بس هديك إيه؟ ما بقتش زوجتك. قول لي بقى أكلتها إيه؟ قال له وماتي وأنتمش أتغيرين. هي إيه؟ لا ما بقتش زوجتك. أتكلم عنها ليه؟ قال لك لا المؤمن يصلي. عشان إيه؟ تنظم إيه الوفاء؟ شوف سيدنا النبي عليه السلام أمنا خديجة كانت تستجب الروح للنبي عليه السلام. ولذلك بشرها النبي عليه الصلاه والسلام ببشرى جميل يعني ببشرى جاءت من رضوان الله عز وجل. اما بعد اكثر جميله الى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هذه خديجه قد اتتك معها كلاب فيه داب او طعام او شراب، فاذا هي اتتك فاقرئها من ربك السلام ومني يعني من جبريل وبشرها بيت في الجنه من الفطر لا فطر فيه ولا رطب. شوف النبي عليه الصلاه والسلام حديث رواه مسلم بعد موت خديجه في يوم الان قالت فسمع صوت واحده بره. أول ما سمع صوت سيدنا اثنين هذا أخت خديجة، فقال اللهم هذا لفرحي في هذا. خد بالك ليه وفاء لمين؟ بفرحته بالناس ذكرته لمين؟ بخديجة رضي الله عنها وأرضاها. ومن عائشة تقول ما لبت على زوجة من زوجات النبي عليه السلام مثل ما لبت إيه؟ بخديجة. فالنبي عليه السلام في يوم من الأيام عمال يثني عليها فقالت ما تقول في إيه؟ في عجوز حمراء الشقين. خد بالك قد أبدلك الله به خيرا منها. بتقطع نفسها من عائشة. فطبعا قال والله ما ابدل الله خيرا منها. مش هديك الكلام ده؟ قال لقد رزقني الله منها الولد اذ حرمني من غيرها وماسكني بمالها ونفسها فاعتبر حب لخديجه برزق من الله. مش هديك وفاء يا اخوان؟ فعلي وكان لما يذبح في ريحه كان لازم يبعث من اللحم ده بكل اقارب خديجه كوفاء لها حتى مع المشركين. شوف وفاء عجيب جدا. حديث سيدنا تمامه حديث صحيح لما سيدنا تمامه ده كان عارف ايه الكتاب عشان ثلاث مرات. ثلاث مرات يدبر مؤامرات في خط النبي عليه الصلاه والسلام ولم يوفق وده فضل ربنا لانه اسلم بعد كده. وفي يوم من الايام اثاره الصحابه اول ما اثاروه جابوه ايه؟ المسجد وربطوه ايه؟ في ثالث المسجد. والنبي عليه الصلاه والسلام عليه ماذا عندك يا تمامه؟ هو طبعا الصحابه مش عارفين ده تمامه. تمامه ده مين؟ اللي هو سيد اهل اليمامه اللي هي زيد بالنسبه لمكه، الاكل والشرب كله ما بيجيش لمكه الا اليمامه. ماذا عندك يا تمامه؟ قال عندي خادم يا محمد صلى الله عليه وسلم ان تقتل تقتل ذا ذنب وان تنعم تنعم على شاكره وان تريد المال فسن تعطى منه مشي. لو عايز اللي انت عايز تعرف فده بعد كده مش ده. اليوم الثاني نفس الحكايه، اليوم الثالث برضه نفس الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد منك شيء اطلقه سوى. يا رسول الله عليه السلام لكن عايز اديك ثلاث مرات مش بالعفو. فتركه. خرج تماما مع العفو والرحمه العجيبه اللي شافها في حبيبه صلى الله عليه وسلم. خرج كده تحس مكان واحد من المسجد ورجع ونطق الشهادتين. قال يا رسول الله والله ما كان من وجه ابغض الي من وجهك فقد اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي وما كان من بلد ابغض الي من بلدك فقد اصبح بلدك احب البلاد كلها الي وما كان من دين ابغض الي من دينك فقد اصبح دينك احب الدين كله الي واني يا رسول الله كنت اريد العمره فبما تامرني. فبشره النبي صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر بشره بالجنه او بشره بمغفره الذنوب او بشره بان الاسلام يشق ما قبله. فراح ودخل مكه وكان اول مسلم على وجه الارض يدخل مكه ملبيا. دخل لبيك اللهم لبيك. المشركين شافوه ايه اللي بتعمل ده؟ البنات ده اسلم اسلم مسكوه ضرب فيه حتى معلومه. فجاء عباس عم نعرف قال اتدرون من هذا؟ قال نعم هذا تمامه سيد اهل اليمامه وان الطعام والكيله فقال والله يا اهل قريش لا تصلكم من اليمامة حتى تحنط حبة القمح حتى ياذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو بيسموه حفار بالخصائص. وده بيستعمله المسلمين او العرب في هذه الايام مره واحده وكتبوا فيها اليهود يوم 6 القدس. ومش حفار طبعا على كل حاجة، عملوا بس عليه بيت المقدس قبلت وفضل بقى ربنا نصرنا على اليهود. لو عملنا حفار طبعا على كل حاجه هكان يمكن ان يمسوا الايات من غير تكسر ولا اي حاجه. فده ما حصل. المهم حتى شهدت قريش واكلت العجل. ايه العجل؟ العجل ده هو الوبر بتاع الابل لما تخلطه قدام الذبائح وتشويه وتاكل. بالله عليك في حد يتحمل الاكله دي؟ مع ان قريش كانوا مرفهين جدا، كل يوم كانوا يذبحوا بقى ايه الجمال والنوق والمخبرهم، كل يوم اكل وشرب والجواري والخمر، ما بقاش لهم حاجه الا الوبر ده ياكلوه. فأرسلوا للنبي فسألوه بالله والرحم أن يأمر كمامة أن يخلد بينهما وبين النيرة لو واحد في النبع كان يعمل إيه؟ والله كان ولع. لكن النبع كان مش كده. نقل الرحمة ويبوع الحلال صلى الله عليه وسلم، فأمر كمامة أن يخلد بينهما وبين النيرة. فقال لهم كمامة: أما إذ أذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأرسلن إليكم من يسوع السلام لك. شوف الصخر يا اخوانا، وصخر شديد جدا. أصحابنا بعد كده وصلوا الكلام ده، بس يقول حد بسيط كده على المصاري. طبعا الحد بتاع احنا مش كده بعد كده، حتى في الحرب حرب المسلمين فلت كلها رحمه. انما بعد كان اذا امر بشيء كان يقول ايه؟ ارسوا بسم الله. خد بالك ولا تهلوا ولا تخدموا ولا تقتلوا وليدا ولا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا تقطعوا نخلا ولا تعكروا صفوة ماء. يا الله ايه ده كل ده؟ ده النهارده في فلسطين شفتوا الاطفال 6 شهور شفتوا بعد كده اوعى تعمل حاجه دي، لا غبش ولا غلول ولا اهل وليد ولا امراه ولا شيخ كبير ولا اي حاجه. الكلام ده كله سبحان الله هو اللي بيتكلم. شوف بقى حمل قصه جميله جدا واذكرها من اخلاق النبي عليه الصلاه والسلام. فعهد عمر بن عبد العزيز ارسل قتيبه بن مسلم لفتح مدينه سمرقند. اول ما وصل هناك النبي عليه الصلاه والسلام عزمهم حاجه، ان هم لما يخشوا مدينه كافره اهل الكفار اول حاجه يعملوها يا اخوانا يعرف عنهم الاسلام. فإن خلوا فالخزن، فإن خلوا فالختان، ولا تدعوهم حتى يدعوهم، يعني يدعوهم مهلة. هنحطكم مثلا بعد ثلاث أيام أربع أيام، ولا تدعوهم حتى يدعوهم. شوف اللحظة دي مش تقول خش بقى وتبكوها في خضار. لا، شوف أحبابنا مع السنة. فالمهم هم إيه؟ لما نزل لقوا إن أهل سمرقند أقوياء جدا، والمدينة محصرة مش عارفة تخشوها أبدا بالقتال. يعملوا إيه؟ راحوا دخلوا الفتحة واحتلوا المدينة. فلما احتلوا المدينه واحد من اهل سمرقند كان يعني عرف بعض المعلومات عن الدين، فقالوا انا سمعت ان نبيهم صلى الله عليه وسلم كان لما بيامرهم يروحوا مكان بيامرهم انهم يعرضوا عليهم الاسلام الاول. هم ما عرفوش عليه، ايه رايكم نبعت حد لامير المؤمنين نقول له على الكلام ده؟ قال خلاص. فاكثر واحد نزل المدينه راسه فسال فين الفتره امير المؤمنين؟ قال ما عرفوش خالص. اتفقت وقالوا هو لنا كوب كده من الطين، وهو اللي عمل ايه؟ كان في جزء كده من الكوخ اتقطع او اتكسر، وسيدنا عمر بن عبد العزيز واقف قعد زمان قعد عليه الطين وعمل اليه. ايه ده؟ ده مين؟ امير المؤمنين بيحكم 26 دوله. فالراجل ضاع فقال ده امير المؤمنين؟ يعني مش منظر يعني فارغ. فقال يا اخي سالتك عن امير المؤمنين فارسلتني الى طليان، طب انت يعني شرحت فين؟ قال والله هو امير المؤمنين. هو ده اللي هو فرح. فقال انت امير المؤمنين؟ قال له فقال اني جئتك من اهل سمرقند. قال على فبسط اليه ونشفها وخد الرساله. قال له قتيبة بن مسلم عمل كذا وكذا وكذا وكذا. خلاص مسك ورقه وكتب اذا وصلتك رسالتي فعين قاضيا على ايه؟ على سمرقند يحكم في القضيه، فاذا حكم بين ايه؟ بينهما دون يخاف يعذر اخر القاضي يحكم. فخد الورقه قال لك انا خشيت ان انا ما يصدقوش ان انا رحت له قلت انصحه قلت لا تبقى فيها بس واروح اداله وخلاص، يعني من باب دار لغايه العلم. اول ما وصل هناك هو ما ظنش ده كده من العمل كلها. اول ما وصل هناك راح مد الورقه مين؟ للقائد بتاع المسلمين. هل هاتوا ده للقائد؟ القائد قرا قال لا يا معسل امرنا احنا ما نعملش كده ابدا، كل الفلوس تخرج. يا ابني انت احنا لسه محتاجين تخرج كلها. انت فعلا الامر ده معسل خرج الفلوس كلهم على مرأة ومسمع من اهل ايه؟ سمرقند. اول ما سمعوا كده قالوا ديني يامر الناس بالخروج من بلد قد احتلوها. ما احنا ما احتلوها والله انه لاعظم دين في الوجود، اسلم اهل سمرقند كلهم ووافقوا البلد وبكل ما عليها لله عز وجل. خدت بالك؟ قال يا اخواننا الوفاء ودي ثمره من ثمرات الرسالة. نيجي في يوم احد بعد فرض وصلى على النبي عليه الصلاه والسلام، فلاحظ النبي عليه الصلاه والسلام امر بان اليمان اللي هم ابو حنيفه يرفع هو واحد اسمه ثابت النوعش. انا شفتهم كده في الاطفال فوق كده مع الناس السبب ليه؟ لان هم كانوا ناس كبار في السن، وربنا سبحانه وتعالى رفع الجهاد على الشيخ الكبير المسن. المهم اليمان اللي هو والد حذيفه هو ثابت النوعش قاعدين بيكلموا بيهموا في اخواننا حاجه غريبه جدا. شوف من بقى الشيوخ قال له ايه؟ قال له لا تنتظر، هو احنا اللي انت بتتكلم ايه؟ والله ما بقي لواحد منا من عمره الا غمر وحمار. عزك الله، يعني ايه غمر وحمار؟ عارف ان الحمار اكثر حيوان لا يستطيع ان هو يصبر على العطش ابدا، ما يستحملش على طول، عايز يشرب على طول، خد بالك؟ فبيقولوا احنا يعني معنى الكلام ان احنا عندنا ما بقدرش نقول غير يومين ثلاثه شهر مش مكملين يعني. الا إيه قعدت هنا مع الكتاب والصبيان، ما تيجي ناخد السيف ونخش ونشاهد لعل الله ان يرزقنا الشهاده. شوف قيمة الشيوخ اللي كنا، شوف النهارده شيوخ لكن قلوبهم مليانة ايه؟ قيمة الشباب. والنهارده تلاقي الشباب كتير جدا. الشباب اي نعم شباب جدا، خد بالك، لكن قلوبهم قيمة الشيوخ. ومش واضحة كمان قيمة الشيوخ. قلوبهم شاهد أو تقدر تقول ماتت عند بعض الناس. صلى الله عليه وسلم جميعا. شوف قد ايه النهارده تبقى همتك تيجي تبدأ في القرآن تحس في القرآن تقول خلاص أدينا خلصت كل ده عم. خش على جزء الطبقة. تيجي تخش على الطبقة تلاقي نفسك كسلت. تيجي تعيد تاني لانك حفظت نسيت اللي فات، هتبدا من جديد تكسل والهمه تفضل تفتش تفتش. ولكن ناس من سنوات طويله من 11 سنه و12 سنه، لكن انا بدات بجد وادعيت بفرع العلم فاضل لي خلال سنتين ابقى خد بالك فين دلوقتي تدور عليه بعد 12 سنه تلاقي مش حافظ جزء عام. ليه؟ همه بتموت. لما الهمه لما تعيدها في مره اخرى وتعدى قلب الكتاب وتضم الكتاب والاخر هو ده اللي يخليك تمشي على الطريق، خد بالك. فسبحان الله فالمهم الاثنين خدوا السوق ودخلوا القصر. ثابت النواقش المشكله ده مش عارف. اما بقى اليمان والد حذيفه مين اللي قتله؟ الصحابه. قتله ازاي؟ محبوس. عارف في الغزوات احيانا يعني بعض المسلمين يكون لبسهم قريب الى حد ما في اللون او الشكل اللي لبس حد ثاني المشركين. طبعا ما كانش ينزلوا مثلا ده داخل الزمالك كده ده ابيض واحمر وخش اضرب ده. يعني كله كان بينزل بلبس العادي. خد بالك؟ لكن كان في سمت طبعا للمسلمين العمامه والحد دي، خد بالك. لكن كان ممكن واحد من المشركين يلبس كف يقابل فيه مثلا المسلمين عشان يخش في الصبح عشان يقابل فيه. فالمهم ايه؟ فاول ما دخلوا اليمن وهو داخل بعض الصحابه ظنوا انه مين؟ من المشركين. فدخلوا قتلوه وهم بيقتلوه لان الحديث عمال بيصرخ يا قوم انه ابي يا قوم انه ابي عمال يصرخ. عقبال ما خلص الريخ سنبوه ايه؟ كان قتل. فلما اتقتل وصل خبر لمين؟ صلى الله عليه وسلم. اول وصف خبر النبي سامحيني جدا طبعا. فراح اعمى الصحابه وراح جمع منهم الديه بتاع مين؟ اليمان اللي هو حذيفه. وراح وسط ابن حذيفه وبيديله الديه. فالنبي عليه السلام اول ما جه يديله الديه فسيدنا حذيفه اول ما بص للديه كده قال يغفر الله عز وجل لهم. يعني اللي بيستدعي مين؟ الصحابه وهو ارحم الراحمين. ثم نظر الى الديه وقال يا رسول الله ان المسلمين في اشد الحاجه الى هذا المال فاقسموا بين اخوانكم. بالله عليك معلق على كلام دول ايه؟ واحد ابوه اتقتل واللي قتلوا اصحاب خايف جدا انت اصحاب اتقتل ابوك حتى لو على سبيل الرفض. رفض ما تقصوش. وانت بعد ما حصل الموضوع على الاقل انت ما يهمنيش من ناحيتهم شويه حتى تعبت خد بالك دوت ما عملش كده. لا شاف في قلبه من ناحيتهم ولا تعب ولا قتلهم بل تعب يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين. واديله الديه ومش ياخدها خد بالك كان يقسمها بين الصحابه رضي الله عنه وارضاه. فزاده هذا الموقف خيرا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني فاحنا فعلا يا اخواننا محتاجين نتعلم العفو والرحمه. برضه احضروا هنا قصه الحفل اللي تعليم رضي الله عنه. كان عنده خادم. الخادم ده في يوم من الايام جايب له حاجه مشروب صبح كده. فهو داخل الحفل اللي عليه قاعد في المسجد ولقيت من صوت الربيع قاعد جنبه. فالراجل الخادم ده وهو داخل دلق الميه السخنه دي او الحاجه السخنه دي على الطقس ده. فلما مات امتلأ قلبه الحسن غيظا. فقال له رجل والقرب من الغيظ؟ قال كرمت غيظي. قال والعافين عن الناس؟ قال احفظت عنك. قال والله في حفظ محفوظ. قال انت حر لوجه الله. شفت احنا يا اخوانا بتعرف مين يعمل الكلام ده؟ كثير والله يا اخوانا نعرف عن بعض. كثير من الشباب يا اخوانا شايفين شيء من بعض. ودي يعني الناس الله يعرف عنها تلقى شيء من الثاني. وده بيدبر مؤامرات الثاني ودور عارف يقرف الثاني وده عارف يعرف ليه. اخواني احنا مسلمين يا جماعه اصل اصول التوحيد ده عشان ممكن اختلف معاك بعض المسائل يا اخي بعض ما الإسرائيلية ويسعنا ما وسع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة اختلف وإحنا ضيعنا في مراتب الإجماع. تجد إن الصحابة ما أجمعوا إلا على القليل من الأشياء دي، وحدث بينهم اختلاف كبير جدا، لكن في إيه؟ في أمور فرعية بسيطة. أما أصل الأصول لم يكن هناك كم اختلاف بين أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فممكن أختلف معاه. ليه تكرهني وتكرهني؟ ربما أنت شايف أمر وأنا شايف فين وعنده في ساعة في دين الله عز وجل. ربما أنا بعمل حاجة لا أصل من السنة ولا أنا فاعل، وربما واحد تاني بيعمل شيء لا أصل أيضا من السنة ولا أنا أعلم، فلا أنكر عليه حتى ولو نقش ما استجبش. حاول بقدر الإمكان إن أنا أدعوه بالدين، ما استجبش أدعي له وأصلي له بركعتين قضاء حاجة في قيام الليل وأدعي له إن ربنا يستغفر له ويفتح قلبه لهذا الأمر. اللي إحنا لينا يا إخوانا دايما نتعلم العصر. المهم نحيي أهم يوم في حياتي بتاع حذيفة رضي الله عنه، صوت عليه النصر بيحفظ في يوم الخندق. يا اخوانا في يوم الخندق سبحان الله طبعا عارفين ان كتاب الشيخ اجتمع لاستئصال شاسع المسلمين. كم واحد كان يقتل المسلمين يا اخوانا؟ 10,000 واحد غير خيال في غزوه الجويبة عليه من والله العائن والمتبرع. 10,000 واحد كان يقتل النبي عليه الصلاه والسلام، واليهود خيروا العهد وفتحوا الرضا ليفتحوا الباب الخلفي للمشركين ليدخلوا ليقضوا على النساء والكبار والشيوخ والاطفال ويخشوا على كده على نعم الصحابه. في اللحظه دي ربنا اتحرك على يفضل لما الخلق بعد كده سلسله نايبه معين من الحر، وربنا اتحرك على شعر السبب فيه من ضمن اسباب النصره، وان كان السبب الاساسي في النصره في غزوه الخندق الحقيقه هو ما رواه البخاري عن دعاء النبي عليه الصلاه والسلام. دعاء النبي عليه الصلاه كان من اعظم اسباب النصره في غزوه الخندق. في اللحظه دي حاجه جميل قوي ان سيدنا حنيفه كان قاعد مع واحد من اهل كان ده العمود اللي بعد كده بيقول له ايه؟ صحيح رسول الله دليل منه رجل يكون في المسلم بعدها بيقولوا صحيح رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني انت تمتعت بقى وعشت مع النبي عليه بقى وقعدت معاه وتعلمت على دين خد، فماذا كنتم تصنعون؟ نعم يعني كنتم بتعملوا ايه مع النبي عليه الصلاه عشان تقولوا الخدمه بتاعته؟ قال والله لقد كنا نأكل ايه؟ ما نأكل جدا يعني ما كناش بنأكثر مع النبي عليه كل اللي نقدر نعمله عملناه مع النبي عليه الصلاه. قال له ايه بقى الراجل؟ قال له اما نحن فلو كنا مكانكم ما تركناه يمشي على الارض ولا حملناه فوق الارض. معنى كلمه انتوا اخطأتوا مع النبي عليه الصلاه. فالرجل يعني نكر اصحاب النبي عليه السلام بالتفصيل مع النبي عليه السلام. سيدنا حنيفه قال له يا ابن اخي لا تتمنى مشهدا قد غيبه الله عنك، واحمد الله عز وجل ان خلقك مسلما بغير كبد ولا عمل. فالكلام كلام سليم. تضمن من ايه؟ سيدنا النبي قال ايه؟ يا سلام بقى لو كنت عايش كان النبي عليه السلام بقى خش في غزوه الخندق وسيف في ايده وسيف شمال خد بالك وسيف في الشتاء وخش بقى وايه؟ واشتغل بقى خلص خد بالك وقت يا ابو شهد وابو لهب وخلص على طوائف الكفر دي كلها. مش عارف يمكن كنت انت تكون واحد عارف حد عارف. ما هو عم النبي عليه السلام ابو لهب كان معاه كان معاه كفار ضد النبي. عم ابو طالب مات على الكفر في اكثر من كده. وسبحان الله واقرب الناس اللي النبي عليه الصلاه والسلام برضه كتير منهم كان في نفس الوقت. حكيم بن حزام اقرب الناس واحب الناس الرسول عليه الصلاه والسلام فضل على الكفر اكثر من 20 سنه وما نسبش كان عامل فتح. خد بالك تضمن من ايه؟ ما تضمنش. فانت تحمد ربنا على ان ربنا خلقك مسلم من غير اي كبد ولا مسح. ايه اللي مطلوب منك؟ حاجه واحده بس. قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اعرف قدر النعمه حط عليك. فزي ما حكيت قبل ايه؟ قال احنا بقى مشهد الخندق. انت عايز ان انت كنت تقدر تعمل اكثر من اللي احنا عملناه. طب شوف اللي حصل في غزوه الخندق. كان مين معانا بقى؟ كل الصحابه من ضمنهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن ضمنهم سيدنا حذيفه برضه. حصل ايه؟ مش ده وانتوا عارفين الصحابه كانوا اقوياء ما شاء الله يعني كانوا يتحملوا من المشقه والتعب ما لا يتحمله مثلا كل اللي عليهم الذنب كله يبقى يعني كلنا على بعض ما لا يتحمل ما يتحمله صحابي واحد. يعني لما تقرا في سيره الصحابه كان مثلا واحد سيدنا ابو تجاره كان لما يطلع السيف على الخوذة بتاع السيف الحديد على الخوذة كان بيتلاقى نصين والسيف يوصل لحد أسنان الرشوة يعني بيشق دماغه نصين. لو ضرب واحد تاني في السيف من جنب كان بيخلي ايه؟ جنب هنا وجنب هنا كان بيسيبه نصين. مش متخيل؟ شوف النهارده يعني الانسان قوته برضه لما كانت يعني على قدنا ما فيش خالص يعني يعني السمنة الولاد ما فيش دم لحد دلوقتي والله البيت الشركة بقى تحل. فشوف سبحان الله فرغم ذلك رغم القوة والقدرة دي كلها عند الصحابة كان الباس يومها ما حدش متحمله لدرجة ايه؟ لدرجة ان كل صحابي حفر لنفسه حفرة في الرمل ودفن نفسه. قصد من المطعم يعني الموقف يوضح لك قد ايه الباس كان شديد تعبناها فدفن نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام دخل عليه راح وقف قصاد ركعتين واول ما صلى اخذ عليهم بقى ايه عين زياده على وحشه. فقال من يذهب وياتيني بخبر القوم، يعني يخش المعسكر بتاع المشركين ويقول له ده عليهم طبعا يحرق ويضرب عليهم فكسر الخطوط واقتنعت الخيام وما كانوش قادرين يقعدوا، بس انما طبعا عايز يعرف هم ماشيين ولا عارفين. قال من ياتيني بخبر القوم، خد بالك من الحته اللي هي دي، وهو رفيقي في الجنه. بالله عليك مين يرفض؟ مين يرفض الدنيا دي؟ مش ده اعتقد انك هتخش كام ويحرق دي فرنسيك معايا معايا في كام؟ خد بالك تخيل ده مش يا خبر ده في ده واحد موجود ما خد بالك مطمئن عليك حذيفه الصبيان في الوقت كله ما حدش ده اللي قال عليه الموقف صعب جدا ولا صح ولا غلط خالص موقف صعب جدا ما حدش قدوه. من ياتيني بخبر القوم وهو رفيق في الشام ما حدش. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم فطلبه ما حدش هيقوم انا بقى اقوم خد بالك وراح معاه النبي وهو معدي حذيفه من ايه؟ فظننت ان خلف هو معدي قلت يا رب ما يشوفني هو جمع سبع عمال يبص يمين وشمال وكل ما قرب الحذيفه حذيفه ينزل بحفره ينزل بحفره ينزل لحتى ما خرجت ما فضلش يدي بينه من اماكن البراكين خد بالك فعمال ينزل ينزل ينزل فده بيحصل كده اهو حذيفه قال له اجل يا رسول الله قال قل قال فما كان لي من مت بعد ان امرني رسول الله اتفضل عليك طبعا شوف الموقف كله موقف صعب جدا نحسب هتبقى معايا في كده مش قادر طب قول خلاص اهو طالما الامر جه وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من الله وهو ده امر المؤمن يا ولد فلما امن المحروق قال ايه اذهب الى معسكر هؤلاء وانظر ماذا يحدث ولا تحدثن فيه شيء اوعى تضرب بسهم ولا سهم تمشي اي حاجه تروح هناك تمشي مشاكل شوف اللي بيحصل وتعالى خد بالك وتكون رسول الله سيدنا حنيفه عايز يقول له ايه؟ طب الجو مره ده جوه احنا حاطين نفسنا تحت ايه؟ الرمل امال بره هنخش فين؟ فجمع سيدنا احمد في الحرم قال حنيفه فخرجت وكاني اسير في حمام عارف حمام البخار؟ كانه ماشي في حمام البخار شديت بس ايه؟ ببركه ايدي اللي مع سيدنا لغايه على صدره مش سيدنا حنيفه موقف جميل جدا من اجمل المواقف اول ما وصل المعسكر يقول فلقيت الريح بقى كفأت الخيام كفأت القدور واقتنعت الخيام وكله قاعد ايه مش شايف حاجه والدنيا ضلمه. فاول ما دخلت المعسكر ابو سفيان رضي الله عنه دخل لسه ما سابش كانه حس ان في حاجه غريبه في المعسكر. فعمل ايه؟ كل واحد في المعسكر يحط ايده يسلم على اللي جنبه ويقول له سليم. تاخد بالك؟ عشان طبعا كلهم عارفين بعض. انت مين؟ انا مثلا ابو شقه ولا بتاع فلان او تاخد بالك؟ اي حاجه. فخلاص عرفوا بعض. طب سيدنا حنيفة عمل في موضوع ده عرفت ساعتها رحمات تيجي جنبه قال له انت مين؟ قال له انا عرفت بس حلو ده على طول اهم ما لقاش حد يتكلم لحق قبل ما يسالوا انت مين؟ قال طب قال له ايه؟ ما ممكن الناس ما يشربوش المعسكر خد بالك؟ قال له انت مين؟ قال له فاهم خليه حلو ابوه واخد بالك؟ فالمهم شويتين بيقول لك ايه سيدنا حنيفة بيقول لك ايه؟ ابو سلام دلع الجبل بتاعه وخلاص هيمشي ولسه امتن ليه ام سيدنا حذيفه واحنا طالع على السقف وحطوا كلمه قوس ولسه هيطلع قال اه ده حبيبي الحاجه ما بيضربش حد خلاص رايك حبيبي خد بالك والحمد لله ما ضربوش الا اكثر على كده. المهم يعني سبحان الله ودي كان من ضمن المواقف المفاجئه اللي حصلت سيدنا حذيفه واحيانا في عمر الانسان يا اخوانا فعلا بتحصل مواقف مفاجئه غريبه جدا والانسان ما يتوقعهاش يعني تحصل له هنا قصه فعلا خلاص الحكايه دي اصل ثقه والله من اهل الفريق بيقول لي كان بعض الشباب الصالحين ربنا يحفظهم كانوا مسافرين من يعني شباب السعوديه الى جنوب السعوديه مسافه حوالي 3000 كيلو فاخوه افاضل يعني رايحين تقريبا يعتذروا كده فهم ماشيين في السكه قالوا ايه؟ قالوا نخش ايه؟ فندق الفنادق الفلاح شويه والصبح نكمل بقى المسيره داخلين الفندق فكان اغاني بقى هم طبعا بيصعدوا خط وكده وبيسمعوا كده فاول ما دخل الفندق حدث تمام كده فلسه هيسال بقى راجل الريسبشن فين المسجد اللي في الفندق هنا فبيبص لقوا وشهم على طول مكان كده مرسوم عليه القبله والمكت الاخضر محطوطه كده تعرفوا ان ايه المصطفى بتاع الفندق فدخلوا كانوا متوقعين والامام دخل فيهم صلي الله اكبر والناس بره راح وكله طبعا خاشع وحط وش في الارض خد بالك فالمكان بتاع القبله يعني عشان طبعا في المكان ورا بسيط جدا فكان مكان كده ايه مجوف قوي جوه فالامام اضطر ان هو يخش جوه يعني في المكان اللي هو التجويف ده وهم واقفين بره عشان المكان ده يعني الله اكبر وقرا الفاتحه وبعد ما قرا الفاتحه وايه وصوره وركع بعد ما ركع

أنه مقتول وقد بشر النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك حينما وقف على أحد وقال أثبت أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيد. كلمه مين؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. تيجي كل الأيام نجيب لك القصة أو قربنا لك القصة وسيدنا عمر يودي سيدنا حذيفة على المدائن. المدائن كانت فيها مين؟ كانت فيها خسرة. المدائن دي كانت في بلد الفلوس لأول أموال. يعني زميلي برضه مثلا إيه؟ واحد يوديك مثلا إيه؟ أمير على أمريكا مثلا. خد بالك؟ بلد الفلوس لأول منهاج وإيه؟ والحاجات اللي هناك يعني. خد بالك؟ فولاه إيه؟ عمر بن الخطاب على المدائن اللي هي مدينة كسرى. تخيل واحد يتودع على مدينة كل الأموال اللي جمعت فيها. يروح يعمل إيه؟ أول ما دخل سيدنا عليه دخل قعد في مباراة الحمار ومعايا رغيف كده وفي حتة لحم. ودخل وبسيط جدا ودخل سيكس بسيط جدا. فأول ما دخل هم ما عرفوش الناس اللي في المدينة ناس بتبهى وخايف فما عرفوش. فأعلن قعدة فبيسألوا بيقولوا فين أمير البلد اللي جه؟ قالوا ما هو ده قعدة ده هو ده اللي عمل ده. قال له فأول ما دخلوا أنت الواد الجديد؟ قال له مال الواد الجديد؟ طب يعني اتفضل انت واحد مثلا مش عارف ايه كم واحد سندوتش بقى كده واحنا ده واحد من المكان كده طب تسيب دي واحد ده وبعد ما رد الراجل طبعا متضايق وحملها على جنب خد بالك ايه انت مش عارف خد بالك. فالمهم فاول ما قالوا له طب ماذا تطلب؟ ايه اللي انت عايز دلوقتي؟ دلوقتي الوالد تعب فكل فوق انت عايز استراحه مثلا على النيل ولا يعني انت عايز تطول دي؟ قال لا اريد شيئا سوى طعاما لنفسي وعلى الحمار وما تبقى ذلك فالاولى مش عايز حاجه منكم خالص يا دوب هم بس تكلهاني والعرف الحمار عبد الله وبعد كده انا مش عايز منكم حاجه لا مال ولا مرتب ولا دنيا ولا اي حاجه. وفضل فتره طلب بها المثل في العدل والرحمه وبعدين فتره في المعامله اللي كان شكله بلا كده على طول وقت الجره بتاعته فلا على طول ايه يقدمهم اول باول عشان ما حدش يقدر يخش عليهم. راح في حته سيدنا عمر قال اتني يا حليف خايف يكون الدنيا ولا اجر مين سيدنا حليف عايز يطمن عليك. فبعث وهو ما عادش وعرف معاه قصور راح مستخبيه ورا شجره. ودخل سيدنا حذيفه المدينه وهو داخل لقى ايه؟ لقى نفس الحمار او نفس الحمار لا غيره مثلا بفرس ولا جمل واخد بالك ولا مثلا ولا الحق راس ولا داخل ولا دوب لمس العصا بتاعته والامامه ونفس اللبس. اول ما شافه كده راح تكه وراح برضه الحب قال انت اخي ولا اخوك. فعلا انت اخويا فعلا اللي عرفت كيف كانت الاسوه والقدوه في نبينا صلى الله عليه وسلم وشاهد سيدنا حذيفه رضي الله عنه وارضاه في الصفحات الاسلاميه ويدخل في فتح الفتوح في هاون لما سيدنا عمر بن الخطاب ارسل النعمان بن مقرن وقال له انت امين على الجيش فان مات النعمان فمن فحذيفه. ربط قبضه سبحانه وتعالى الجيش ده كان فيه قد ايه يا اخوانا؟ الجيش بتاع هاون اللي مرفوض يعني كانوا 150,000 مقاتل ومش المسلمين كام؟ 30,000. لا بقول لك دايما التكافؤ العددي عمره ما كان اصلا بين المسلمين والمشركين ابدا. احنا في وقتها كان عدد المشركين كام؟ 200,000 وعدد المسلمين 3,000 ورغم ذلك النصر كان في ايه؟ لشند الله عز وجل. فمره تحت هنا 150,000 هيقولوا كام؟ 30,000 وربنا سبحانه وتعالى يفضل في اول القتال قتل النعمان بن مقرن رضي الله عنه وارضاه اخذ الرايه حذيفه وقاد المسلمين وانتصر المسلمون ومات في معركه نهاوند اكثر من 100,000 واحد من الناس. اكثر من 100,000 واحد مات بفضل الله عز وجل. ثم بعدها تمر الايام ويقتل عمر رضي الله عنه وارضاه ويخسر الباب ويتولى عثمان رضي الله عنه وارضاه ويشترك في الفتوحات الاسلاميه كلها. في الحديث اللي رواه البخاري من قال عظيمه جدا سيدنا حذيفه صلى الله عليه وسلم. سيدنا حذيفه في الفتوحات دي داخل بقى في معركه فتح المنيا واقرب شيء وهو داخل فوق ببعض الصحابه بيناقشوا مع بعض ازاي؟ قاعدين مع بعض انت مين اللي العراق وانت مين اللي الشام وانت مين اللي مكه وانت مين اللي المدينه نقرا القران وهم بيقروا القران. انت عارفين القران نقرا على سبع احرف فده لا ده بيقرا القراءه ده حتى كاد ان يكسر بعضهم بعضا وكان الناس في مقتل عظيم جدا من المسلمين. سيدنا حسين اول ما شاف الموضوع ده لسه في سيدنا عثمان ودخل عليه مرفوع قال يا امير المؤمنين اهلك المسلمين قبل ان يختلفوا في كتاب الله مثل ما اختلف اليهود والنصارى والله لقد كاد ان يكفر بعضهم بعضا فاجمع الناس على مصحف واحد. كانت الصحف بتاعت المصحف كانت عند مين؟ حفص بنت عمر رضي الله عنه. ارسل لها عثمان قال لها هاتي الصحف حتى ناتي بها ثم نرضى اليك. جت فعلا وعم جاي في سيدنا بن خالد اللي هو جمع القران اصلا بعد ايه؟ ابي بكر وقال له اجمع القران في مصحف واحد وما سوى المصلحه تحقق. ليه؟ عشان يجمع المصحف على ايه؟ كلمه واحد وبالفعل كتب المصحف وارسل الى كل ايه؟ الى كل الاطباق مصحف سيدنا عثمان رضي الله عنه وارضاه ثم رد الصحف الى حفصه رضي الله عنه وارضاه. فكان سيدنا حذيفه ربنا جعل السبب في جمع المسلمين على مصحف عثمان، وكان ذلك ضرقا لفتنة القتل او التكفير التي كان هنا ممكن ان تحدث بين المسلمين او بين اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام رضي الله عنه. وتمر الايام ويجي اللحظه اللي يموت فيها سيدنا حذيفه بعد الصفحات الجميله دي كلها وبعد العطاء الجميل اللي سمعناه عن حال سيدنا حذيفه، ينام على فراش الموت ويقول كلمات جميله قوي. قال عند الصحراء قبل الفجر: اعوذ بالله من صباح الى النار، اشتروا لي يقول اهلا ثوبين ابيضين فإنهما لن يترك علي إلا قليلا. يعني مش لازم يعني يمنوني ولا لا، هما ثوبين كده أي ثوبين بيت. فإنهما إيه لن يترك علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خيرا منهما أو أسلبهما سدا قوي حميد. وماذا أن يكون رفيق النبي في الجنة رضي الله عن حذيفة بعد كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. سؤالي يا برضه يا إخواني اللي بيسأل كل مرة، في تحتاج شفة مدينة كيف أنا كل حاجة أول ما سمع خبر جمع السجين عشان يحكي جمع السجين بلغ، ما كانش يتأخر أبدا مع أي مكلومة أي حاجة. أول ما سمع كان أول واحد دي معاهم، عمر ما أثر في أي حاجة، ضحى بكل شيء حتى احتفل أبانا ومش عارف أي حاجة جت ولا أي حاجة، بل دعا لأصحاب النبي عليه السلام: يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، وما فيش مشكلة بالنسبة له أبويا هيموت، أنتوا ما تقصدوش خالص، مش مشكلة ما أبويا في ده قبل أي حاجة شديد، ويضحي ويعمل كل ده ويستمع لامر النبي عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام لما يقول لهم: من يفيد قبل قبر رفيق في الجنه، وكل الصحابه يصلوا ولو ذلك اول ما يأتي الامر خلاص. طالما النبي عمر خلاص ما بستطيع، طالما النبي عمر قال سلام ما بستطيع ان اؤخر امر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا محتاجين اخواننا نشوف الصفحات اللي على الصفحه دول، احنا مش محتاجين ان احنا نعيش مع الصحابه على انها قصه كده حلوه وبتسمعها ويعني مكان لمكان، لا حليم والله نقص مع كل اصحابي، خذ من كل اصحابي احلى معنى، وان كان كل معدوم جميل ومفضل لا عبد، لكن كل اصحابي كان ميزه معينه لو تدقق النظر وتشوف ازاي جاب عثمان غير مالي وليه دخل جاب عثمان ايه ارقص امتي امتي ابو بكر واشدهم عمر وبس، كل واحد برضه ليه ميزه معينه. شوف بقى حاجه من سيدنا ابو بكر صفحه، حاجه من سيدنا عمر الشده في دينه، خد بالك لا تتهاون في دينه، حاجه من سيدنا عثمان الحياه. شوف النبي عثمان الحديث طبعا مسلم، عائشه لما النبي عثمان في يوم من الايام كان عليها ابو بكر فجمع حسن فضل قاعد كان مبتكر، فضل قاعد عمر ودخل على عمر فضل برضه مبتكر. اول ما استأذن عثمان قام تميم وشرب وسوى ثوبه، فقالت ام عائشه: يا رسول الله دخل ابو بكر وعمر سمع اشتكاهما ودخل عثمان فتزوجت وفعلت كذا وكذا، فقال لها: الا تستحي من رجل تستحي منه ملائكه الرحمن؟ ده الملائكه تستحي منه شديد وكذا وكذا وكذا، وان الا وان لكل امه امينا، الا وان امين هذه الامه أبو عبيدة ابن شرف. وشوف النبي عثمان بدأ الحديث بإيه؟ بالرأس وختمه بالأمانة، لأن الرأس هي الأساس قوام الدين، هي اللي تقوم الدين. وفي النهاية لما تضيع الأمانة كل حاجة تضيع، ده ختم الأمانة. ولذلك أول ما يطلع من هذه الأمة إيه؟ الأمانة يا إخوان. خد بالك حديث سيدنا حذيفة حديث قوام مسلم لما مين حدثنا النبي صلى الله عليه وسلم بحديثين، خد بالك رأيت أحدهما اللي هما إيه؟ أن الأمانة نزلت في شد قلوب الرجال إلى آخر الحديث. في آخر حديث سيدنا عثمان إيه؟ حتى يتحدث الناس، يتحدث الناس ان في بني فلان رجل امين. يا الله، يعني بعدين كده مثلا في قرانه وانا متخيل ده انا شفت واحد امين في بني سويس. شفت ايه؟ ده من قله الامان اللي احنا عايشين فيها. لازم النهارده الناس بتعاني. كان زمان زي مثلا يعني ابي وابيك وكل ابائنا واجدادنا كان ما شاء الله ينطق ويسندق ويخرج ما فيش مشكله، ولا حتى ورق ولا بتاع ولا بالاصل، كان الاصل هو كتابه الورق. خد بالك؟ إذا بدأت من بداية إيه؟ ناجي من زمان فاتوه ده أمر، خد بالك؟ لكن الناس كانت في عندها أمانة. الآن نسأل الله العفو والعافية، والله تعمل عريش كارت بنكية وما تاخدش حق. يعني مش هقول لك بقى إن أنت كلمة وبس، لا، ليه؟ لضياع أمانة. مع إن المسألة دي كلها يعني زي ما بيقولوا الحرامي ما بينساش يلمسه. عارف إزاي؟ يعني النهاردة لو واحد سرق من جيبك 20 جنيه وراح أكل أكل كمان بال 20 جنيه، بالله عليك لو ربنا مش مقدر له ياكل الأكل دي ب 20 جنيه، كان خسر؟ لا هو ده لسه، بس هو استحي بدل ما ياخذوا الحلال استحي ياخذوا الحرام. فالانسان النهارده يا اخواننا اللي بيقول وصيه، وصيه النهارده اي انسان عليه اي مادة حق في روحه ما كانش معاه في روحه تسمعه يقول يا اخي ربنا يحفظك انتظرني وانظرني الى اعلان ربنا لما يصنع وان شاء الله ربنا يرضاني وسد، لان دي كلها مظالم وكل شيء في الدنيا يخفى الا المظالم الا المظالم. طبعا مش قايل لما لو لكن المظالم ديت اصلا مشكله المظالم ايه؟ ان ربنا يكفي مقصوره ذنوب المظالم للخلق،

الارواح الطائره على اليمون المناعين خذوا اخذ عزيز مقتدر فيهم يوم تسودا كيوم عاد وثمود سلط عليهم السلاسل المدمره والبراكين المحرقه والافات المدركه جمد الدماء في عروق اليهود جمد الدماء في عروق اليهود اخرجهم في طرقاتك المجانين اخرجهم في طرقاتك المجانين سلط اليهود بعضهم على بعض سلط اليهود بعضهم على بعض زلزل الارض من تحت اقدام اليهود ان فيهم عجائب قدرتك ان فيهم عجائب قدرتك ان فيهم يوما اسودا كيوم عاد وثمود اللهم رحمك بالموحدين رحماك رحماك بالموحدين رحماك رحماك بابناء الموحدين رحماك رحماك بابناء الموحدين اللهم رحماك بابناء الموحدين اللهم يتم اطفال اليهود كما يتم اطفالنا رمم نساءهم كما رمموا نساءنا اشكر كسبنا يا رب العالمين اشكر كسبنا يا رب العالمين اشف صدور قوم المؤمنين واذهب اللهم غيظ قلوبهم اللهم اشف صدور قوم المؤمنين واذهب غيظ قلوبهم ارحمنا جميعا اذا ما دخل علينا ملك الموت وارحمنا اذا ما انقطع منا الصوت وارحمنا اذا بنينا تحت التراب وانقطع عنا الاهل والاحباب ولم يعد لنا سواك يا ربنا اللهم ثبتنا عند السؤال اللهم ثبتنا عند السؤال اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة النبي في الجنة ارزقنا صحبة النبي في الجنة واكرمنا بالنظر الى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلى الله عليه وسلم.